نجملها كلها في ثلاثة أسباب وثلاث دوافع. السبب الأول والدافع الأول لحج بيت الله الحرام هو دافع شرعي، أمر من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن تولى فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحج بيت الله الحرام فيه النصوص الشرعية وفيه الأوامر الربانية والأحاديث النبوية والآثار التي صحت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دافع شرعي، هذا هو الدافع الأول. والدافع الثاني لحج بيت الله الحرام هو دافع طبيعي عند القلوب المسلمة وأصحاب الفطر السليمة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. بيت الله سبحانه وتعالى تهواه القلوب، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك آيات كثيرة في خواتيم سورة إبراهيم: والله سبحانه وتعالى جعل حب العباد لبيته الحرام أمر طبيعي. لذلك كما أسلفت قبل قليل، كانت العرب يؤمونه ويقصدونه ويعظمونه ويرشدون به الأشعار، وله مكانة عظيمة في الجاهلية قبل الإسلام. الدافع الثالث لحج بيت الله الحرام هو المصالح الدنيوية، وهي مطلوبة شرعا وعقلا. قال الله سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال الله عز وجل مبينا النصوص عن هذا الدافع الثالث ألا وهو المصالح الدنيوية، قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالمصالح الدنيوية والتجارة وابتغاء ما يفيد العبد هو أمر كذلك متوفر في بيت الله الحرام. بيت الله عز وجل الحرام، وما أدراك ما بيت الله الحرام؟ إن أول بيت وضع للناس للنبي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخرج البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أي بيت وضع في الأرض أول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قال: قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فمكان البيت الذي هو موجود فيه الآن اختاره رب العزة والجلال. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالبيت الحرام هو يؤمه الناس، والعقيدة الصحيحة: ما ذكر بيت الله تعالى الحرام إلا وذكر، وما ذكر الحج إلا وذكر التوحيد، وما ذكر إبراهيم عليه السلام إلا وذكر التعلق بالله عز وجل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا أيضا من المنافع الدنيوية. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم الشرع هي الميلان من الكفر إلى الإسلام ومن العقائد الفاسدة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. عباد الله، بيت الله الحرام، وما أدراك ما بيت الله الحرام؟ جعله الله عز وجل آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لذلك ما ذكر بيت الله الحرام إلا ذكر إبراهيم عليه السلام. أمره الله تعالى بالبناء فاستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، ووجد في ذلك المشقة ووجد في ذلك العمل، ولكنه تعلق بالله رب العالمين وترك زوجته وترك أهله وترك كل شيء وطرح الدنيا تحت رجليه وابتغى ما عند الله عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما ذكر الحج إلا ذكر إبراهيم وذكر إسماعيل وذكرت العقيدة الصحيحة وذكر إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. البيت الحرام جعله الله عز وجل مكانا عظيما آمنا وجعل فيه الخير وأنزل الله تعالى فيه البركات. القلوب تهوي إليه والأفئدة تحن إليه والبشر في كل صلاة يتوجهون نحوه. دل ذلك على عظمته ودل ذلك على رفعته ودل ذلك على مكانه. دوافع الحج ثلاثة: دافع شرعي ودافع طبعي ومنفعة دنيوية، ولا يتأتى ذلك إلا بشروط. الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، وقبل إخلاص النية التوحيد الصحيح والنية السليمة والعقيدة الصحيحة. فعندما بوأ الله تعالى لإبراهيم مكان البيت خاطبه الله تعالى بالتوحيد وهو إمام التوحيد، وقد كسر الأصنام وتفه الآلهة وقال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. والله عز وجل بين تعلق إبراهيم بربه سبحانه وتعالى. ألقي في النار وعندما خطب ألك حاجة؟ قال أما منك فلا وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. انظروا إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك التعلق ومع إقامة التوحيد ومع رفضه للشرك ومع تسبيهه للآلهة، أمره الله عز وجل بالعقيدة الصحيحة أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. جاء في تفسير هذه الآية كما أورد الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: طهر بيتي، قال من الشرك وعبادة غير الله تعالى، لأن البيت الحرام هو مكان العقيدة الصحيحة والتوحيد السليم. فهذه الدوافع الثلاثة لا تتأتى إلا بشروط ثلاثة. كذلك الشرط الأول العقيدة الصحيحة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. ثانيا إقامة السنة وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لهذا الحج مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه في حجته الذي حجها، قال لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأخذوا المناسك، فالعبادة توقيفية، الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج بالمناسك المعروفة المشهودة المعلومة على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد الإخلاص والعقيدة واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون المال حلال، حتى إذا لبى الملبي لله رب العالمين أن ينادى بأن اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. بيت الله الحرام تاريخه قديم والذين أموا بيت الله تعالى كثر وأنشئت الأشعار ونزل الوحي وأقيمت الدين ونصرت الملة في ذلك المكان. بيت الله تعالى الحرام لنا معه وقفات كثيرة متعددة لا يسع المقام لذكرها ولطرحها، ولكن الذي نحب أن نقرره ونؤكده أهمية العقيدة الصحيحة في هذا البيت الحرام وحج بيت الله الحرام. لذلك حري بكل حاج لبيت الله الحرام أن يصحح نيته وأن يصحح عقيدته وأن يفرد الله تعالى بالعبادة. البيت الحرام، وما أدراك ما البيت الحرام؟ كان المشركون قبل الإسلام يحجونه ويقصدونه، كما روى البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب الحج قال: وكانت الحمص يضعفون البيت الحرام والحجاج، وكانوا يتسابقون ويتنافسون في إكرام الحجيج وفي إطعامهم وفي كسائهم وفي غذائهم، وكانوا يحجون البيت الحرام بالمال الحلال، وكانوا يلبسون الملابس الجديدة. يقولون: الملابس الماضية عصينا فيها ربنا، وتعظيما للبيت ولحرمته لا يلبسون ملابس قد عفوا الله تعالى فيها. فكان من لم يجد ملابس جديدة يطوف بالبيت عريانا، وكانت المرأة تطوف بالبيت عريانا. قال البخاري: وتضع يدا على قبلها، أي على مكان عورتها، ويدا على دبرها، وتقول: اليوم يبدو كله أو جله، فما بدا منه فلا أحله، تعظيما لأمر البيت. حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأمره بهدم الأصنام وتكسير الأوثان، ونهاه عن أن لا يطوف بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والله سبحانه وتعالى جعل النصر على يد النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء مكة غازيا لها وفاتحا لها، كسر الأصنام وطعن الآلهة في أوجهها ودمر الأوثان، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فحرم الله تعالى بيته الحرام على المشركين يا عباد الله. لذلك المشركون نجس، نجاسة روحية ونجاسة قلبية. هذه النجاسة لا يغسلها الصابون، وهذه النجاسة لا تطفئها العطور الفواحة، لأن إذا كان القلب متعلق بغير الله فإنه قلب فاسد وقلب خير، ولا يجد صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك ما ذكر الحج إلا وقررت معلومة مهمة أن المشركين الأوائل كانوا يحجون البيت الحرام وكانوا يصلون، ولكن ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فلم يكن الله تعالى منهم الصدقات، ولم يكن الله تعالى منهم القربات، ولم يكن الله تعالى منهم الطواف. وبين الله عز وجل قائلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا فسدت العقيدة وفسد الإيمان فسد كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أهدر دم ثمامة بن أثال جاء به قومه وجاء به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يعرفوا أن هذا هو ثمامة الذي قد أهدر دمه، فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قصة طويلة لكننا نقولها بإيجاز لضيق الزمن. أوردها البخاري عليه رحمة الله في كتاب التفسير: ما ذكر الحج إلا كذلك ذكر ثمامة رضي الله تعالى عن ثمامة. كان ملكا عظيما، ولكنه كان شديد البطش، فقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عددا كبيرا مهولا، حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأهدر دمه. ولكن من أراد الله تعالى أن يحييه فإن أمر الله تعالى باق، ولو كان ذلك لرسول ولو كان ذلك لأي إنسان، فالله عز وجل هو خالق الخلق وهو مدبر الأرزاق والأعمار عنده سبحانه وتعالى. جاء بثمامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من هذا؟ قالوا له: الله ورسوله أعلم. قال لهم: هذا فلان ابن فلان، وهذا الذي فعل كذا وكذا وكذا، وهذا الذي قلنا بحقه كذا. أما الآن عندما جاءنا أسيرا أربطوه إلى سارية من هذه السواري، وأحسنوا إليه وأكرموه، فأحسنوا إليه وأكرموه حتى وصل الكرم به أنهم كانوا يسمونه اللبن من ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا ثمامة، ما وراءك؟ قال له: ورائي كل خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال أعطيتك منه ما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإكرامه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم الأسرى وكان يكرم الضعفاء وكان يعين أصحاب الحاجات عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاءه في اليوم الثاني فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام المقالة، فرد ثمامة بنفس الإجابة، فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءه في اليوم الثالث فقد أحسن إليه، قال له: ما وراءك؟ قال له: ورائي كل خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أعطيت المال وإن أحببت المال أعطيتك منه ما شئت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنعمنا عليك يا ثمامة، اذهب حر الطريقة. فذهب إلى حائط أمام المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لقد دخل الإسلام في قلبي منذ أن رأيتك ومنذ أن رأيت أصحابك وأحسنتم إلي، علمت سماحة الإسلام واقتنعت بالإسلام، ولكني كرهت أن أسلم تحت القيد حتى لا يقول الناس قد خاف من السلاح. أما الآن فإني أقول لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما كان بلد أبغض إلى قلبي من بلدك، وإن بلدك الآن لا أحب البلاد إلي، ووالله ما كان من اسم أبغض عندي من اسمك، وإن اسمك لا أحب الأسماء إلي، ووالله ما كان أبغض لي من أهل بيت أبغض في قلبي من أهل بيت، وإنهم الآن أحب الناس إلي، وإن قومك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قبضوني ومنعوني وأنا أريد الكعبة أريد أن ألبي فرعيتها بأي شيء تأمرني. في الجاهلية كان العرب يلبون بتلبية، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما من. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مبينا للعقيدة الصحيحة، ولغى النبي عليه الصلاة والسلام تلبية الجاهلية، قال له اذهب إلى مكة وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهو عليه رضوان الله أول من جهر بهذه التلبية، دخل مكة فلبى بهذه التلبية بصوت عالي وبصوت مرتفع وبإيمان صادق وبقلب موقن، فحرك القلوب وخاف المشركون وقالوا صبا ثمامة. قال لهم لم أفروا ولكني أسلمت مع محمد عليه الصلاة والسلام لله رب العالمين. والله لا يأتيكم من اليمامة حبة قمح ولا عطة ولا شعير حتى يأذن فيها محمد عليه الصلاة والسلام. ورجع إلى بلده وضيق على الكفار والمشركين حتى جاءوا مستشفعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا له كنت تأمر بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام وإطعام الطعام وفعل الخيرات، وإن ثمامة ومن معه من التجار قد منعونا من الميرة ومن الطعام، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم فأطعموا فأكلوا وشربوا، ثم دخلوا الإسلام ودخلوا في دين الله تعالى أفواجا بمكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فأول من لبى بهذه التلبية هو ثمامة رضي الله تعالى عن أثامة، هي تلبية المسلمين وهي شعار الإسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج بيت الله الحرام فيه مواقف وفيه فقه وفيه أذكار وفيه أدعية وفيه أخطاء للحجاج تتعلق بالأخطاء العقدية، وهنالك أخطاء فقهية، وهنالك أسرار قلبية تتعلق ببيت الله الحرام لا يسع المقام لذكر هذا كله، وما ذكر فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإن مد الله تعالى لنا في الآجال وفسح لنا في الأعمار قد نواصل حول هذه الشعيرة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا المقاصد فيما يرضيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يرزقنا حج بيت الله الحرام. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا ظالما ولا مظلوما، ولا مقدر عليه في رزقه، ولا مقروضا من رحمتك يا ارحم الراحمين. فرج اللهم ربي كربنا يا من فرجت الكرب عن ايوب، اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف بيعقوب، اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف، اجمعنا في الاخره مستقر الرحمه ودار التشريف، اخواننا على سر متقابلين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم فرج كربنا يا من فرجت الكرب عن ايوب، اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف بيعقوب، اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف، معنا في الآخرة مستقر الرحمة ودار التشريف، إخوانا على سر متقابلين، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى من أمة الإسلام، أحد المصلين له مريض بالسرطان، أسأل الله سبحانه وتعالى الشافي الكافي المعافي أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل، اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وأغنه بفضلك عمن سواك وأحذر عنه أذى، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اشفهم وعافهم واحف عنهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والعداء والمحن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم المستضعفين والمجاهدين، اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي اللهم ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.